أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجاء السحرة فرعون سبق في الآيات أن فرعون انتدب علماء السحر من جميع أطراف الإيالة أي المملكة، وقيل إنهم 7000 ساحر وليكون 70 ساحرا. وجاء السحرة فرعون لأنه انتدبهم ودعاهم وأرسل إليهم رجاله حشروهم وجمعوهم. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، إن نحن غلبنا هذا الساحر العليم لا بد لنا من أجرة معينة، إما مراتب في الدولة وإما إجازات وجوائز، وفي هذا مشروعية طلب الجائزة لمن يريد أن يعمل. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أما إذا انغلبنا وانهزمنا فلا أجر لنا. فأجابهم فرعون بقوله نعم لكم أجر، أعطيكم أجرا على غلبكم وانتصاركم وهزيمتكم لهذا الذي يريد أن يسلبنا دولتنا وملكنا، وإنكم لمن المقربين تصبحون من المقربين في القصر ومع رجال الحكومة والملأ والدولة، لكم قيمتكم ومنزلتكم في الأمة. وفرعون يقول هذا لأنه منهار منهزم. إذن والآن إلى المباراة العظيمة التي ما شهدت الدنيا مثلها. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. تبدأ أو نبدأ نحن؟ قال القرطبي في تفسيره تأدبوا مع رسول الله ونبيه موسى فنالتهم بركة تأدبهم فأسلموا عن آخرهم وكانوا من أهل الجنة. موسى فرد وهم أمة، وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. وموسى يريد أن تكون له الضربة الأخيرة فقال ألقوا أنتم، لأن الضربة الأخيرة هي التي يتم بها الأمر وتنتهي بها المعركة. ألقوا أنتم ما أنتم ملقون، ألقوا. قال فلما ألقوا، ألقوا ماذا؟ عصياهم وحبالهم التي تحولت في الظاهر وفي النظر إلى ثعابين وحيات تملأ الساحة كاملة، وهذا هو سحر العيون. أما الواقع والله ما هي إلا حبال وعصي، إما فيها نوع من العقاقير جعلتها تهتز، أو هو سحر حقيقي لأعين الناس، فالذين ينظرون يظنون أنها حيات وثعابين تهتز في الوادي. حتى إن موسى خاف لما شاهد تلك المناظر والمظاهر العجيبة، خاف، ولكن الله عز وجل نهاه عن الخوف. جاء هذا في سورة طه. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. إذن فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا ماذا؟ الأعين فقط، حيث أصبح كل من ينظر إلى تلك الحبال في ذلك الوادي أو تلك الساحة تهتز وتتحرك كأنها حيات وثعابين، أعين الناس، حتى موسى عليه السلام. وهذا السحر كما علمتم حق موجود، ويؤثر في النفس ويؤثر في العين وفي الجسم. قال واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. استرهبوا من؟ استرهبوا المشاهدين النظارة المتفرجين، وجاءوا بسحر عظيم، والله وصفه بهذا. هنا قال تعالى وأوحينا إلى موسى، الضربة الأخيرة، الآن الوادي امتلأ بالحيات والثعابين، وأخذت الناس الرهبة والفزع والخوف مما شاهدوا. إذن وأوحينا نحن رب العزة والجلال والكمال، وأوحينا إلى موسى أي أعلمناه بطريق خفي، إذ الإعلام هو الإخبار السر الخفي العاجل بما يلقي في روحه أو ملك يقول له. ماذا أوحى الله تعالى إلى موسى؟ أوحى إليه أن ألق عصاك، تلك العصا التي رعى بها الغنم 10 سنوات في بلاد مدين، تلك العصا من منحه إياها ووهبه شعيب عليه السلام. وقد سمعتم أنهم في من يقول إنها كانت عند آدم وتوارثها الأنبياء والرسل إلى موسى عليه السلام، ولا حرج، نزل بها آدم من عالم السماء من الجنة. إذن ألق عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف تتلقف، وقل تلقم وإن كان قراءة ضعيفة، تلقف تزدهد وتبتلع. فتحت فاها دخل فيها كل تلك الحبال وتلك الأباطيل. هذه العصا ألقاها باسم الله، ألق عصاك، فألقاها طاعة لأمر الله، فإذا هي تحولت إلى أعظم حياء تلقف بفيها وتبتلع كلما ملأ الوادي أو الساحة التي فيها السحر. قولوا آمنا بالله. قال تعالى إذن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق ثبت، وبطل الباطل الذي كانوا يعملونه. إذ أعمال السحرة كلها باطل. وقد علمتم زادكم الله علما أن السحر لا يتعاطاه مؤمن ولا يحل بقاء ساحر في ديار المسلمين. والساحر في القضاء الشرعي يقتل حيث بان سحره ولا يطلب منه التوبة. من ارتد يطلب منه 3 أيام أن يعود إلى الإسلام، فإن لم يعد يقتل. أما الساحر لا تطلب منه توبة لأنه دائما يدعي أنه غير ساحر، لأن السحر يتم في الخفاء في الظلام في الليل، فيتوب في النهار ويقول أنا تائب وأستغفر الله، ثم إذا جاء الليل جاءه مطلبه وطلبه وفعل. فلهذا يقتل الساحر حيث بان سحره. أما إذا اتهم فقط فلا، لا لابد وأن يثبت أنه ساحر. قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إذن فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. من الذين غلبوا؟ السحرة 70,770 رجلا، كونوا جمعهم من المملكة كلها آلاف. فغلبوا هنالك أي في تلك الساحة، ساحة المباراة العظيمة. وانقلبوا صاغرين أذلاء مهانين، على رأسهم فرعون وملأه ورجاله وكل من معه، عادوا من الملعب أو من ذلك المعرض منهزمين أذلاء لا تسع عن خوارهم وضعفهم. عصا موسى، عصا تتحول إلى جان إلى ثعبان وتبتلع الساحة كلها، كيف يبقى لهم عقل ويبقى لهم بدن أو ذات؟ يتحطمون. وبهذا أخبر الله عز وجل فغلبوا هنالك وانقلبوا راجعين صاغرين أذلة إلى بيوتهم. وما حال السحرة؟ قال وألقي السحرة ساجدين. من ألقاهم؟ هم ألقوا أنفسهم. ما إن شاهدوا تلك المشاهد ورأوا ذلك الحق وأنواره تلوح حتى خروا على الأرض ساجدين قائلين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وهم ساجدون. ما إن شاهدوا العصا تتحول إلى ثعبان إلى حية كجان وتبتلع كل ما في الساحة، ما كان منه إلا أن خروا على الأرض ساجدين يقولون آمنا بالله رب العالمين، آمنا بالله رب العالمين رب موسى وهارون، حتى لا يتهموا أو يفهم الناس أنهم يعبدون فرعون. آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنا نطق فرعون، ماذا يقول وقد تحطم؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قطعا هذا بعدما استدعاهم وانتهت المعركة واستدعاهم إلى القصر ليستنطقهم ليستجيبهم ما شأنكم أنتم؟ آمنتم به قبل أن آذن لكم. أخرق أحمق، وتأذن لنا في أن نؤمن أو لا نؤمن؟ الإيمان ما هو عمل أو أخذ جائزة أو صفاء أو إقامة حتى نستأذن. هذا الإيمان دخل القلب وامتلأ به القلب وأنار الجوارح، آمنا بالله. لكن العنترية والكبرياء والفرعونية قال لهم مستفهما منكرا عليهم آمنتم به قبل أن آذن لكم، أي بالإيمان. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هذا هو الوجه السياسي الذي علمه السياسيون. قالوا لفرعون: موسى يريد أن يخرجكم من بلادكم ويملك هذه البلاد، لا هم له إلا هذا، لا إيمان ولا توحيد ولا بني إسرائيل يخرجون. الآن نطق بتلك الكلمات التي علمه الساسة وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، إذن فسوف تعلمون. توعدهم، تهددهم، ونفذ، وقطعهم وكسرهم، ولكن العاقبة للمتقين. فسوف تعلمون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم على الأخشاب أجمعين. هذا قول فرعون لا غرابة فيه، ذاك الذي كان يقول: أنا رب العالمين، لا إله إلا أنا. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. إن لم نموت اليوم على يدك تقتلنا نموت غدا، إننا منقلبون إلى ربنا. ثم هذا يفرحنا ويثلج صدورنا أن نتعجل لقاء ربنا. نحن الآن بعيدون عن الله عز وجل، لكن من مات وقف بين يدي الله، فالموت هو الحاجز، هو الذي حجزنا. إذن لا تخوفنا بالموت أبدا، بل نحن نريد ذلك. وقد قلت: نحن الآن محجوبون عن الله بهذه الحياة، يوم ما تنتهي نلقى الله عز وجل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وحافظ عليها، ما يصلي فريضة إلا يقرأ آية الكرسي، لم يمنعه من الجنة إلا الموت. الذي يحافظ على تلاوة قراءة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله هو العلي العظيم، دبر كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، ما إن يموت حتى يدخل الجنة. وقد علمنا أن أحدنا إذا قبضت روحه وهي طاهرة نقية يعرج بها الملائكة إلى السماء فيستأذنون لها فيؤذن لهم بها سماء بعد سماء إلى أن ينتهوا إلى السماء السابعة إلى الجنة دار السلام، وتخر ساجدة بين يدي الله، ويأمر الله تبارك وتعالى بكتابة اسمها في عليين، في ديوان يسمى عليون، ثم بعد ذلك تبقى سائحة في الجنة روحا إلى أن تنتهي هذه الدورة، ويخلق الله الأجساد من جديد، وتدخل كل روح في جسدها. إذن ما خاف السحرة بعد أن آمنوا برب العالمين، رب موسى وهارون، بعد أن خروا سجدا لله، قالوا ماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون. وهذا يسعدنا أو يحزننا؟ يشقينا. إذا انقلبنا إلى ربنا خير، وإلى بقاؤنا في دنيانا الوسخة خير. ماذا تقولون؟ والله لا، انقلابنا إلى ربنا خير مليون مرة من هذه الحياة. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واحفظوا، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. الدنيا، الحياة الدنيا سجن المؤمن، والله لمسجون، كأنه في زنزنة. بالنسبة إلى دار السلام وذلك الاتساع والانطلاق وذلك البهاء والجمال، هو في سجن. أما الكافر الآن لو كان يملك ما يملك ويعيش كما شاء يعيش، والله لا في سجن، لفي جنة بالنسبة إلى مآله ومصيره في دار البراءه في النار. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث مسلم في الصحيح فاحفظوه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن مهما أكل شرب لبس استراح بالنسبة إلى دار السلام في سجن، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يمنع من دخول الجنة إلا الموت. الموت هو المانع، هو الحاجز. لو مات المؤمن لكان في دار السلام. فلهذا السحرة قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، ما نحن منقلبون إلى بلاء وشقاء وعذاب، منقلبون إلى سعادة وطهارة وكمال. وما تنقم منا يا فرعون، ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، من أجل هذا تنقم منا وتقول نقتلكم ونصلبكم ونعذبكم. ماذا فعلنا نحن؟ حاربنا موسى طاعة لك واستجابة لأمرك، وظنناه الساحر من السحرة مثلنا، فلما تبين الحق ولاحت أنواره آمنا بالله وخرجنا ساجدين بين يديه. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. من أجل هذا تغضب أنت وتقول نقتلكم ونصلبكم؟ ما ذنبنا؟ ما جريمتنا؟ وما تنقم منا من شيء إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هذه الآيات من جاء بها؟ موسى وهارون. ومنها تلك العصا أو العصية التي تحولت إلى ماذا؟ ابتلعت كل سحرنا من حيث أنحاء البلاد. إذن وفزعوا إلى الله فقالوا ربنا أي يا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا ربنا أفرغ صب علينا الصبر وتوفنا مسلمين. هذه الخاتمة الحسنى، وتوفنا مسلمين. فادعوا الله تعالى بها لكم ولإخوانكم. وهذا يوسف الصديق ابن الصديق لما جلس على أريكة الملك وحكم الديار المصرية وأصبح ملكها الفرد، وجمع الله تعالى له شمله، فجاء إخوته من الديار الفلسطينية وجاء واجتمع ومع أبويه أيضا وجلسوا حول عرشه كرسيه ونظر. اكتملت الدنيا، ماذا بعدها؟ جلس على أريكة الملك، أسرته كلها بين يديه، البلاد تحت قدميه، هو الملك الحاكم، وفوق ذلك رسول الله بلغ دعوة الله ورسالته. ماذا يبغي من هذه الحياة؟ قال كلمات لو تبحث عنها وقيل لك إنها توجد في الصين لا سافرت من أجلها. وها نحن الآن نقرأها عليكم ولا تبالون، وسامحوني، تحاولون أن تحفظوا وتدعوا الله بها. ماذا قال وهو على أريكة الملك؟ ربي، أي يا ربي قد آتيتني من الملك، ملك مصر أصبحت تحت قدميه، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث العلم الشرعي الفقه في دين الله، وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي، لا ولي لي سواك، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي تتولاني وتولاك، ليس لي ولي سواك. يا أولياء الله، أو نسيتم أنكم أولياء الله؟ أنت ولي في الدنيا والآخرة، إذا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما أهل الغفلة أهل الجهل والعمى، إذا سادوا إذا ملكوا إذا حكموا يتكبرون ويتجبرون ويقتلون وينتقمون ويشفون صدورهم من أعدائهم، عرفتم ولا لا؟ وأولياء الله إذا حكموا لانوا تطامنوا خشعوا ذلوا كرهوا أوساخ الدنيا ولو كانت سيادة وملكا ومالا وجاها وسلطانا، رغبوا عنها وتاقت نفوسهم إلى الملكوت الأعلى. أعيد هذه الكلمات اليوسفية، من أنزلها على رسولنا ربنا تعالى، أين توجد؟ توجد في القرآن الكريم في آخر سورة يوسف عليه السلام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال تعالى لرسوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لا إله إلا الله. ذلك الذي قص الله عليه قصة يوسف أحداث 40 سنة من أنباء الغيب، إنهم من أين لمحمد أن يعرفها أو قريش أو العرب بأجمعهم؟ نقص عليك من أنباء الغيب وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هل كنت مع إخوة يوسف في ذلك الظلام وهم يتآمرون كيف يقتلون يوسف أو كيف يسجنونه أو كيف أو كيف؟ كنت معهم؟ من علمك هذا؟ إذا قولوا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حبه واتباعه يا رب العالمين. مع هداية الآيات نستفيد علوم ومعارف. أولا قال مشروعية طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارج عن نطاق العبادة. من أين استفدنا هذا؟ قالوا إن لنا لأجرا، وفي قراءة إن لنا لأجرا، علمنا نعمل أو ما نعمل. استفيد من هذه الكلمة الربانية أنه يجوز للعبد أن يطلب الأجر على عمله الذي يقوم به، على شرط أن لا يكون من أعمال العبادة. تقول غدا أصوم تعطينا 20 ريال، ما يجوز. أصلي بكم تجمعون لنا 1000 ريال في الشهر، ما يجوز. أو يجوز؟ ما يجوز. أعلمكم الفاتحة لكن ادفعوا ريال ريال، ما يجوز أبدا. لا يجوز أخذ الأجر إلا في العمل الدنيوي، أما عبادة تأخذ عليها أجر ما يصح هذا أبدا. مشروعية طلب الأجر على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجا عن نطاق العبادة. قد يتألم بعض الإخوان من الأئمة يأخذون أجرة من الأوقاف، هذا ما أخذوه من الناس، هذا كأجرة تجعلها الحكومة كالعمال ولا حرج في هذا، وكذلك المؤذن. ولهذا المؤذن يوم القيامة أطولنا أعناقا. المؤذنون لو كانوا جالسين معنا ونحن في يوم القيامة هم أطول فوق رؤوسهم. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، حتى قال عمر لولا الخلافة ومهامها وقد تحملت ولا كنت مؤذنا. فلهذا من استطاع أن يكون مؤذنا فليفعل، وإن قالوا أعطينا أجر تعطيهم أجر، أذن وأعطيهم لا تعطي لا يعطونك. ثانيا مشروعة الترقيات الحكومية لذي الخدمة الجلة للمدنية للدولة. اسمع، استنبطنا أخذنا هداية من الآية، وهو مشروعية الترقيات الحكومية لدى الخدمة الجلة للدولة. من أخذنا هذا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. أرقاهم ألا لا؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. قالوا نقوم بعمل على شرط أنك ترقينا وإلا لا تعلي تكثر رواتبنا. قال نعم. ثالثا تأثير السحر على أعين الناس حقيقة بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ العصا والحبال استحالت في أعين الناس إلى حيات وثعابين. لا تشك في هذا، الساحر يسحر العيون فقط، يرمي أمامك حجر تظهر وكأنها قبة بين يديك، أو يلوح لك بعصا ترى أنها ثعبان. من أين أخذنا هذا؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كذلك بيان سنة الله تعالى في أن الحق والباطل إذا التقيا في أي ميدان فالغلبة للحق دائما وأبدا. سنة الله الماضية الماشية طول الحياة أن الحق إذا التقى مع الباطل في مباراة في مواجهة ينهزم الباطل وينتصر الحق أبدا. سمعتم هذه؟ قال بيان سنة الله تعالى في أن الحق والباطل إذا التقيا في ميدان في أي ميدان فالغلبة لمن؟ للحق دائما. ثانيا بطلان السحر وعدم فلاح أهله، السحر باطل وأهله والله لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. السحر باطل وأهله لا يفلحون، حتى الذين يذهبون للسحرة يستعينون بهم والله ما أفلحوا. ومع هذا أكرر القول، إياكم أن تسمعوا بساحر في بلد أو قرية وتسكتون، لا بد وأن تبلغوا المسؤولين عنه، لأنه يفسد عقول أبنائكم ونسائكم وقلوبهم لا يحل بقاؤه. إذن قال بطلان السحر وعدم فلاح أهله، ولقوله تعالى من سورة طه ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث جاء من الشرق من الغرب من النساء من الرجال من أي باب، لا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثالثا فضل العلم وأنه سبب الهداية، فضل العلم وأنه سبب الهداية والله هذا لا نجادل فيه، سبب هداية الإنسان العلم ولا لا؟ إذا علم أنه لا إله إلا الله وعبده وعلم كيف يعبده إذا فاز بسبب العلم. قال فضل العلم وأنه سبب الهداية، فإيمان السحرة كان ثمرة العلم، إذ عرفوا أن ما جاء به موسى ليس سحرا وإنما هو آية له من الله فآمنوا، غير السحرة ما فهموا كذا ولا لا؟ قالوا هذه العصا سحر، لكن السحر يعرفون السحر وحقيقته، فوجدوا أن هذه العصا ليست من السحر أبدا، إذن هي آية من آيات الله فآمنوا وخروا ساجدين قائلين آمنا برب موسى وهارون رب العالمين. للعلم ثمرة وإلا لا؟ لا نشك في هذا أبدا. ودائما نقول في البرهنة ادخل قرية من قرى مصر الشام المملكة المغرب المشرق واسألهم عن خير رجل بينهم، لا يسرق لا يكذب لا يزني لا يزور لا يقول الباطل لا لا لا لا، والله لا تجده أعلمهم، أقسم بالله لا تجده أعلمهم، إذ كل الفجور والباطل والشر والفساد من الجهل، من ظلمة الجهل على القلب. فلهذا طلب العلم فريضة، ولما احتال العدو علينا وأبقانا في جهلنا تشفى فينا وهو يضحك ونحن نأكل بعضنا بعضا. قال مظهر من مظاهر القضاء والقدر، فالسحرة أصبحوا كافرين وأمسوا مسلمين، هذا مظهر من مظاهر القضاء والقدر وإلا لا؟ لأن الله قضى قبل أن يخلق الكون وهم ما خلقوا قضى بأنهم من أهل الجنة، وقضى أن فرعون وآله من أهل النار، وتم ذلك في الوقت المحدد. فالسحرة عاشوا على الباطل، على الشرك، على الكفر، على السحر، على التجيل عشرات السنين. فلما قضى الله بنجاتهم ودخولهم الجنة، ما إن شاهدوا أنوار العلم تلوح حتى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وماتوا شهداء. فلاحظ كيف أصبح كانوا في الصبح كافرين وأمسوا مسلمين. رابعا، مظهر من مظاهر القضاء والقدر، فالسحرة أصبحوا كافرين وأمسوا مسلمين. ومن هداية الآيات قال أولا: القلوب المظلمة بالكفر والجرائم أصحابها لا يتورعون عن الكذب واتهام الأبرياء. خذوها هذه، القلوب المظلمة بسبب ماذا؟ بالكفر والجرائم، أصحابها لا يتورعون عن الكذب واتهام الأبرياء، يكذبون ويتهمون البراء. من أين أخذنا هذا؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من الله. هذا كذب وإلا لا؟ كذب باطل واتهامات. لماذا؟ لأن قلوبهم مظلمة ما لاحت أنوار الإيمان والهداية فيها. القلوب المظلمة بالكفر والجرائم، وهل الجرائم تظلم القلب؟ كل من يقول كلمة باطل، ينظر نظرة محرمة، يأكل درهم باطل، ينكت نكتة سودة في قلبه، إذا تزايدت ولا توبة ولا رجوع يصبح مظلما أبدا. بهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا: فضيلة الاسترجاع، أن يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون، حيث فزع إليها السحرة لما هددهم فرعون. ماذا قالوا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، وهي معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. هم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وإلا فرحون بالانقلاب إلى الله، لأنها الجنة ودار النعيم ومواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونحن ماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله حقا وصدقا، مالكنا هو، خالقنا هو، إلهنا معبودنا حقا وإليه راجعون. فمن هنا لو كانت المصيبة أعظم مصيبة تصيب المؤمن وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لهانت تلك المصيبة. أولا يقول أنا لله وإلى لا، فإذا أخذ أبنائي أو أخذ مالي أو أخذ جسمي ما أنا له؟ وهل إذا طلبك من له شيء عندك تغضب؟ أو دعا فلان عندك وديعة قال أعطنيها تقول لا وتغضب؟ ثانيا أنك راجع إليه لتلقى جزاءك. هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون ما ينساها المؤمن والمؤمنات، تخفف آلام المصائب وأحجامها الثقيلة. السحرة ماذا قالوا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، هو معنى إنا إلى الله، إنا لله راجعون، أي راجعون. فهان عليهم ما تهددوا به، ما تهددوا به، هان عليهم ما تهددهم به فرعون من العذاب والقتل، هان بالفعل. ثالثا، مشروعية سؤال الصبر على البلاء للثبات على الإيمان. ربنا أفرغ علينا صبرا، صب علينا الصبر، مشروع هذا ولا لا؟ كل مؤمن ومؤمن يدعو الله أن يفرغ عليه الصبر حتى يتحمل أتعاب الدنيا وآلامها، ولا يزيغ ولا يقول غير ما يرضي الله عز وجل. مشروعية سؤال الصبر على البلاء للثبات على الإيمان. رابعا، فضل الوفاة على الإسلام، فضل الموت على الإسلام. وتوفنا مسلمين وإلا لا؟ دعوة يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فضل الوفاة على الإسلام، وأنه مطلب عالي سامي لأهل الإيمان. أما الكفر والمشركون والمجرمون ماذا يستفيدون من الموت إلى جهنم؟